بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتعرف على الإيمان بالبعث والإيمان بالرسل ومعنى الطاغوت. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قبيلة قريش، وقريش قبيلة من قبائل العرب، والعرب من ذرية نبي الله إسماعيل عليه السلام. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، قضى منها 40 سنة قبل النبوة، يعني نبئ وعمره 40 سنة، وقضى 23 سنة في النبوة. قال المصنف رحمه الله: نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر من المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ومعنى قوله نبئ بإقرأ أي صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حينما أنزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعنى قوله وأرسل بالمدثر أي صار رسولا لما أنزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر هو المتلفف في ثيابه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبلده مكة أي ولد بمكة صلى الله عليه وسلم. وهاجر إلى المدينة أي لما أذاه المشركون وآذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة. ومعنى قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد أي أرسله الله عز وجل لينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الآيات، ثم قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد 10 سنين، وذلك لأهمية التوحيد، فإذا استقر التوحيد في قلوب الناس انقادوا لشرع الله سبحانه وتعالى، وامتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه. وقوله وبعد 10 عرج به إلى السماء، الصحيح أن الإسراء والمعراج كان في السنة 13 من البعثة، وفي المعراج فرضت عليه الصلوات 5 وهو في السماوات العلى. وقوله وصلى في مكة 3 سنين، الصحيح أنه صلى بمكة 1 سنة، وبعدها أمر بالهجرة الهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي متى لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه في بلد من بلاد الكفر وجب عليه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام. قال المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. وقوله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني يجب على من لم يستطع إقامة شرع الله عز وجل في بلد الشرك أو بلد الكفر أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، وذلك لأجل أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني من لم يستطع إقامة الواجب وهو شرع الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى. وقوله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني الهجرة باقية إلى قيام الساعة. والدليل على ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وذلك بالإقامة بين الكفار. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة، وهذا استفهام للإنكار والتوبيخ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي عاجزين عن الهجرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي إلى المدينة فتتخذوها دارا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم. وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتكب كبيرة من الكبائر، ثم استثنى الله عز وجل العاجزين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون مفارقة أوطانهم ولا يعرفون الطريق للخروج من مكة إلى المدينة، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الولدان جمع وليد أو وليدة، هو الغلام قبل أن يحتلم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا يستطيعون مفارقة أوطانهم ولا قدرة لهم على الهجرة ولا يعرفون طريقا للخروج من مكة إلى المدينة. ما حكمهم؟ قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي يتجاوز الله عز وجل عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر على وجوب الهجرة، وهو قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر من الله عز وجل لعباده بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى إلى أرضه الواسعة حتى يتمكنوا من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وقوله: فإياي فاعبدون، أي وحدوني في أرضي التي خلقتها ومن عليها لكم. ثم ذكر تفسير الآية للإمام البغوي رحمه الله تعالى بأن هذه الآية نزلت في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، وأن الله نداهم باسم الإيمان، وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد وجوبها ليس بكافر ولكنه عاص بتركها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على وجوب الهجرة من السنة النبوية، فقال: والدليل على الهجرة من السنة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. أي لما استقر التوحيد في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بتبليغ بقية شرائع الإسلام كالزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من شرائع الإسلام، ظل على ذلك 10 سنين صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وقوله ودينه باق أي موجود ومحفوظ لكل من تمسك به، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد أي صرف العبادة لله وحده، وكذلك جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والشر الذي حذرها منه الشرك وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وجميع ما يكره الله ويأباه من الأقوال والأفعال. ثم قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة إلى أن أرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وافترض الله عز وجل على الجن والإنس طاعته، والدليل ما ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال رحمه الله: وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله عز وجل به الدين. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تختصمون فيما أنتم فيه بين يدي الله عز وجل. وبهذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى على الأصول الثلاث، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان بعض المسائل الأخرى، ومن ذلك الإيمان بالبعث. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض خلقنا الله سبحانه وتعالى، وفي الأرض يعيدنا بعد الموت، ومن الأرض نخرج للحساب والجزاء يوم القيامة. قال وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي أن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق آدم عليه السلام من الأرض، ثم يعيدنا في الأرض عند الموت، ثم يخرجنا للحساب والجزاء يوم القيامة. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بعد البعث وهو إحياء الناس للحساب يوم القيامة يحاسب الله عز وجل الخلائق على ما قدمت من خير وشر. فالناس حين ذاك فريقان: الفريق الأول هم أهل السعادة وهم أهل الطاعة، والفريق الثاني هم أهل الشقاء الشقاوة وهم أهل المعصية. فالله عز وجل يجزي كل إنسان بما قدم من عمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله ومن كذب بالبعث كفر، أي من أنكر إحياء الناس للحساب والجزاء يوم القيامة فقد كفر بالله عز وجل. والدليل على ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل يا محمد بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي بما قدمتم من أعمال، وذلك على الله يسير، أي هين لا مشقة فيه. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان بالرسل فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي أرسل الله عز وجل جميع الرسل ليبشروا الناس بالجنة والثواب وينذروهم عن الشرك وعن النار. والدليل على ذلك قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حتى لا يقول يوم القيامة: ما أرسلت إلينا ربنا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا. فالله عز وجل قطع حجة الخلق عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، أي أول الرسل نوح عليه السلام، وذلك كما في حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. أما آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، أي نبي كلمه الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يرسله الله عز وجل بشرع جديد إلى قوم مخالفين، وأما النبي فهو من أرسله الله عز وجل لتجديد شرع من قبله إلى قوم موافقين له في العقيدة. لذلك نوح عليه السلام أول الرسل، وذلك لحدوث الشرك في زمانه، وآدم عليه السلام نبي وليس رسولا. قال رحمه الله: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي آخر الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أرسلنا في كل أمة رسولا بماذا؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي كل ما تجاوز به العبد حده الذي حده الله سبحانه وتعالى له فهو الطاغوت، سواء كان معبودا أو متبوعا أو مطاعا. معبودا أي من دون الله، ومتبوعا أي من العلماء، ومطاعا أي من الأمراء والسلاطين. ثم قال رحمه الله تكملة لكلام ابن القيم: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، أي عبد من دون الله عز وجل وهو يرضى بذلك، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت. ثم قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله تعالى: قد تبين الرشد، أي ظهر الحق. وقوله: من الغي، أي الباطل. وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قد تمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه الله عز وجل ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وقوله: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما معنى قول المصنف رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر؟ السؤال الثاني: كم سنة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد؟ ومتى فرضت عليه الصلوات الخمس؟ السؤال الثالث: ما حكم الهجرة مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع: ما الدليل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون؟ وما حكم من كذب بالبعث مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الخامس: بما أرسل الله عز وجل جميع الرسل مع ذكر الدليل على ما تقول؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.